الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة نوت العمرة ثم قالت بعد الفجر إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تقول وأنا لست من أهل مكة من مكان بعيد، وقد أتاني أكرمكم الله العذر الشرعي، أتاها العذر الشرعي، فماذا تفعل وهل عليها شيء؟ الحمد لله رب العالمين. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة عمه ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وهي وجعة أي مريضة، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا الحديث أن الإنسان إذا أهل بأحد النسكين حجا أو عمرة واشترط هذا الشرط وكان خائفا من وجود مانع يمنعه من تمام النسك، فإذا وجد هذا المانع الذي يحول بينه وبين إتمام النسك فإنه يتحلل مجانا ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه، فلا يجب عليه أن يذبح هديا ولا أن يفعل شيئا لأنه اشترط، وهذا هو فائدة الاشتراط. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز الاشتراط في حق كل أحد محرم أراد النسك أم أنه يخص به أهل الحاجة ممن يخافون وجود مانع يمنعهم من إتمام نسكهم؟ الجواب فيه أقوال لأهل العلم، والقول الصحيح منها أنه يخص به من خاف مانعا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الغفير، ولم يأمر أحدا منهم بالاشتراط إلا ضباعة بنت الزبير لأنها كانت وجعة وكانت خائفة من أن لا تستطيع من إكمال نسكها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بالاشتراط. والخلاصة من هذه الفتية أنك أيتها السائلة لك أن تتحللي من إحرامك مجانا بلا ذبح هدي ولا شيء آخر، ثم ترجعين إلى بلدك وتعتمرين بعد ذلك حيث تيسر لك العمرة، والله أعلم.